السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنكمل المبحث بتاعنا في كتاب الأستاذ عن التقسيمين، وعندنا النهاردة حكم كشف المرأة وجهها وكفيها في الصلاة وفي الإحرام. هنا عندنا ابن المنذر بيقول إن في إجماع من علماء على إن المرأة تصلي مكشوفة الوجه، يعني بعدم تخطيء المرأة لوجهها في الصلاة، ده عليه إجماع من العلماء. وإن يعني يقال إن الإمام أحمد ليه رأيين في المسألة دي، رأي بيقول إن هي تغطي وجهها في الصلاة، رأي تاني بيقول إن هي لا تغطي وجهها في الصلاة. وطبعا يعني بالنسبة للرأي إنها تغطي وجهها في الصلاة، قالوا إن هو يعني محمول على إنه إيه؟ بحضرة الرجال. لو صلت المرأة وهي منتقلة في حضرة رجال، في رجال حواليها، يبقى هنا بتلبس إيه؟ النقاب بتاعها وبتصلي. لكن فيما عدا ذلك عليه إجماع من العلماء على إن هي إيه؟ الوجه يكشف في الصلاة. واخدين بالكم؟ بالنسبة بقى للمحرمة، المحرمة طبعا اللي هي إيه؟ هتعمل عمرة أو الحج، الحج والعمرة. طبعا في عندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. المرأة المحرمة النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عنها إيه؟ تلبس لا تنتقد، تلبس النقاب أو تلبس القفازين في الإحرام. طيب هل معنى كده المرأة لما تهل بالحج أو بالعمرة تمشي مكشوفة الوجه المرأة المنتقبة؟ لا طبعا. هنا عندنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: وقد كان النساء يطوفن بالبيت حجرة عن الرجال، أي معتزلة للنساء، معتزلة للرجال. يعني كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيطوفوا بالبيت في معزلة عن النساء، بعيد عن الرجال، بعيد عن الرجال. طيب هي بعيد، الرجال كده مش معاها. طب لو الرجال بقى ظهروا، يعني في رجال بقى جم، كانت بإيه؟ أم عائشة رضي الله عنها كانت بتسدل يعني جماعة، يعني بتحط على رأسها قماش، يعني الإسدال بتاعها، يعني الإسدال غير النقاب. النقاب اللي هو بيتلبس وبيحدد، بتلبسيه على الوجه كده بيحدد الإيه؟ العين. واخدين بالكم؟ يعني انت بتلبسيه بس عينيكي بتبقى باينه، هو بيبقى قطعه قماش بتلبسيها وبتغطي الجزء اللي ايه اللي تحت العين. لكن الاسدال ده تجيبي ثوب، واخده بالك، قطعه من قماش، وتروحي ايه؟ حطها على راسك ومنزلاها اسدال، تسدل يعني ايه؟ منزلاها على ايه؟ على الوجه. ده فعل أمنا عائشة رضي الله عنها لما كان رجال بيأتوا في وقت الحج، أو يعني ركبان بيجوا عليهم هم بيكونوا في وقت الإحرام، سواء كان حج أو عمرة. شوفي هنا، وفي صحيح البخاري من حديث أبي جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. ابن هشام منع الطواف إن النساء تطوف مع الرجال. فهنا طبعا دول هنا تابعين وكان في معهم صحابي. فالصحابي بيقول كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ ازاي بيمنع النساء من الطواف وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال أيوة لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. يبقى هنا التابعي بيستفصل منه، هل ده يعني النساء لما طافت مع الرجال كان قبل نزول الحجاب ولا بعد نزول الحجاب؟ فقال له لا، ده بعد نزول الحجاب. قلت كيف يختلطن بالرجال؟ قال لم يكن يختلط. مفيش الاختلاط اللي موجود دلوقتي يا جماعه. كانت عائشه رضي الله عنها تطوف حيره من الرجال لا تخالطهم. يبقى ام عائشه رضي الله عنها كانت بتطوف بعيد عن الرجال، بعيد عن الرجال، واخدين بالكم؟ ف لا تخالطهم. الرجال ظهروا او في رجال شافتهم جايين ماشيين جنبها بحزبها زي ما نشوف حديث اسماء كانت ايه بتسدل رضي الله عنها. طب وقد صح عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشط قبل ذلك في الايه الاحرام. طيب هنا وكنا نغطي وجوهنا من الرجال، يبقى كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيزدلوا. مش معنى احنا يمكن خدناها في الاصول، مش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه ينهى المراه انها تلبس النقاب في الحج انها يعني تكشف وجهها، لا مش معناه، لا ممكن انها تعمل حاجه ثانيه بس النقاب لا، واخدين بالكم؟ لكن ممكن انها تعمل ايه؟ تزدل. زي ما بقول لك تجيب قطعة قماش وتحطها ايه؟ تنزلها من رأسها تحطها على ايه؟ على الوجه. واخدين بالكم؟ اللي هو بنسميه ايه؟ ازدال. بتزدل لما يجوا الرجال ايه في حزبهم او الرجال تبتدي انها ايه؟ يشوفوا الرجال جايين، لكن الاصل انها ايه؟ كاشفه وجهها مش لابسه، مش لابسه الجوانتي اللي هو الكفازين. ده في الحق يعني المفروض طالما المرأة نوت الإحرام خلاص بتقلع النقاب وبتقلع القفازين. طب هتعمل إيه في وجهها ده؟ في رجالة تعمل إيه؟ لا هتزدي. النبي بس نهي عن النقاب لكن ما نهاش عن الإزدال، إن أنت تزدي. طيب شوفي هنا وراء نحو عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حازونا سبلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. شوفي هنا الإزدال كيفيته إزاي؟ سبلت إحدانا جلبابها يعني اللبس اللي هي لابساه على وجهها من رأسها. يبقى بتزدلي من على رأسك، بتنزلي حاجة قطع القماش اللي بقول لك عليه ده نزليه من إيه؟ من فوق الرأس. على ايه؟ على الوجه. فاذا جاوزونا كشفناه. يبقى الاصل ان انت تكوني ايه؟ مش مغطيه الوجه. طب في رجال يبقى ايه؟ اتفق. واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا هو الحديث بتاع امنا عائشه ده يعني في من قال بضعف، ولكن يعني الشيخ ناصر الدين الالباني حسنه بالشواهد بتاعته. على ان في اكثر من شاهد يعني يشهد بالحديث بايه؟ بالصحه. هنا رضي الله عنها برضو قالت أم عائشة المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، تلبسي من الثياب طبعا اللي انت عايزاه، يعني مش زي بقى الرجال، خذي بالك الرجال بيلبسوا إزار ورداء خاص بالرجال، لكن احنا لا بنلبس الثياب بتاعتنا. إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، يعني ما يكونش ثوب فيه ايه؟ دي يا جماعه نوع من انواع الطيب، يعني الثوب اللي انت لابساه ما يكونش فيه ايه؟ اي نوع من انواع الطين، ولا تتبرقع. البرقع ده اللي هو زي ما بتقولي القناع، يعني بالنسبة لمصر هنا بيلبسوه اللي هم العرب، العرب اللي هم بيكونوا بيسكنوا الصحراء وكده بيلبسوا القناع ده، واخدين بالكوا اللي هو اسمه تتبرقع اللي هو البرقع. يعني البرقع ده برضه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولا تتبرقع ولا تلثم. تلثم دي اللي هي بتلف حاجة، عارفين الرجل الملثم اللي هو بيلف الثوب بتاعه كده على وجهه، برضه ده منهي عنه في الإحرام. يبقى مش هتلبس البرقع، مش هيبقى فيه تلثم، مش هتلبس النقاب، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. يبقى تسدل الثوب على وجهها إن شاءت. خلاص؟ يبقى هنا مش هتلبس لا نقاب ولا برقع ولا تلثم، ده طول ما هي ايه محرمه، ولكن ممكن انها ايه تسكت كما كانت تفعل ام عائشه والصحابه. طيب، وفي حديث عطاء المتقدم انهن كنا يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال. هنا متنكران يعني متنكرات، يعني لابسين، يعني لابسين ايه؟ يعني مسدلين، لابسين الايه؟ الاسدال، وهم بيطوفوا بالبيت في وقت الايه؟ الاحرام. طيب، قلت هذا الفعل محمول على مرور الرجال بينهم، اللي هو ايه؟ الاسدال، بتسدلي على وجهي ده يعني لما الرجال بتمر، لكن انت الاصل اما ان لم يطلع عليهن الرجال فالواجب كشف الوجه والايه؟ والكفين، عملا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس ايه؟ الكفازين، وتسدل الثوب على وجهها. يبقى اذا انت المراه في الصلاه في اجماع ان هي ايه؟ لا تصلي وهي مغطيه الوجه بتاعها. دي اول نقطه. ثاني نقطه، في الاحرام ما تكوني محرمه مهله بحج او بعمره مش هتلبسي لا نقاب ولا برقع ولا هتتلثمي، تبني لسان يعني على ايه؟ الراجل. ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب امال اعمل ايه وانا منتقبه؟ هزلي. واخدين بالكم؟ يعني ايه ربطته بالاشارب؟ ما الاشارب هيكون فوق. هيكون فوق فوق، مش على ال مش على مش واخد شكل النقاب يا حنان. يعني انا دلوقتي يا جماعه حطيت القماشه دي من على راسي كده وازدلتها على وجهي، بعد كده لبست شرب فوقيهم. ايه اللي يمنع شرب فوقيهم كمان؟ هي الفكره بس ان انت ما تلبسيش النقاب المحدد ده وباستك وربطه ومفيش ده. وانا هروح سادله وبعدين البس شرب، مفيش مشكله. ايه المشكلة في الإشارة؟ مفيش مشكلة. واخدين بالكم يا جماعة؟ ده بالنسبة للإحرام، وطبعا ما بيبقاش برضو القفازين اللي هي الجوانتي برضو منهي عنه في الإحرام. طيب، هنا بقى هنبتدي في جزئية ثانية، زي المرأة المسلمة أمام الأجانب. بمعنى هنتكلم عن شروط الحجاب. شروط الحجاب، أول حاجة أن يستوعب جميع البدن، أن يستوعب جميع البدن. آه. طبعا بيستثنى من ده الصلاة. احنا طبعا قلنا إن الصلاة ده في إجماع على عدم لبس النقاب في الصلاة. وفي الطواف قلنا برضو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النقاب والبرقع والتلسم في الحج والعمرة. بالنسبة لي هنا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. طبعا هنا بالنسبة للزينة طبعا هنا وجوب ولا يبدين زينتهن، وجوب ستر الزينة كلها، ده واجب عليكي على كراهة، على كراهة يعني على كراهة. لو أنا هغطي بدون سبب، خدي بالك لو في رجال وأنا بصلي ده هغطي، ده ما دام أنا منتقب هغطي مش. لكن أنا بقى خارجة مثلا و خلاص بعد أحس نفسي ولابسة النقاب، يا ده أنا عايزة إيه مثلا اصلي الضحى الله اكبر وانا نفس النقاب، لا ده على كراهه، ده على كراهه. لكن هم كلهم على اجماع بان المراه بتظهر وجهها في الصلاه. طب غطت، ده على كراهه. طيب بالنسبه بقى هنا للزينه، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن. طبعا هنا وجوب ستر الزينة كلها، ما ينفعش ان انا اظهر اي زينة امام الاجانب طبعا الا ما ظهر بدون قصد منك. بقى حاجة ظهرت منك بدون قصد على طول انت بتعملي ايه؟ بتبدري وتغطيها مش بتسيبيها. لان في بعض النساء يا جماعة تلاقيهم ايه مثلا لابسة خاتم، طب ايه دي، هي مش زينة دي ولا ايه؟ زين ما ينفعش. اي زينه بقى ان كانت وجوب ستر الزينه كلها وعدم اظهار منها شيء امام الاجانب الا ما ظهر منها، ده ايه حاجه بقى غصب عنك بدون قصد منك، وانت بتقي لو حصل على طول بتبدري بايه بالستر، نقابك وقع، حجابك وقع، رجلك انكشف، اي بقى حاجه غصب عنك، الرياح لما بتيجي زي ما تكلمنا على الجزئيه دي المره اللي فاتت. طبعا هنا واجب ان الحجاب ده يستوعب جميع البدن، يعني يكون مغطي جميع البدن. طبعا في خلاف على الوجه والكفين، ده في خلاف، ولكن القدم ديت بقى دي على وجوب، واجب تغطيه القدم. واخدين بالكم لان في نساء كثيره سبحان الله تلاقيها منتقبه ورجليها كده باينه، لا القدم دي يعني واجب التغطيه. شوفي عندك يا ام سلمه، حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف تصنع النساء بزيولهن؟ قال ترخينه شبرا. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نرخي شبر. طبعا الشبر ده يمكن احنا درسنا الجزئيه دي قبل كده، منين؟ من منتصف الساق، مش عارفه الساق، عندك الركبه وعندك القدم، منتصف الجزء ده من الركبة للقدم، قدم تحت خالص مش بتدوسي عليه، المنتصف، منتصف الساق، من منتصف الساق كده شبر. فأم سلمة رضي الله عنها قالت إذا تنكشف أقدامهن. يبقى إذا هنا إيه؟ لا هي فيها خلاف، فيها خلاف، ولكن بالنسبة هي بتتكلم هنا عن القدم، فيها خلاف يا جماعة، ولكن الحق فيها انها عورة بالنعم بك اهو، اذا تنكشف اقدر ما هن. شوفي هنا ام سلمه قالت لو هنرخي شبر الرجلين هتنكشف. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ترخينه ذراعا ولا تزد علي، ولا تزد علي. يبقى هنرخي ذراع تقريبا يا جماعه يعني شبرين، يعني حوالي كده تقريبا 40 سنتي تقريبا. طبعا عورة القدم عورة هي يا جماعة، مش هنا أم سلمة رضي الله عنها بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا تنكشف أقدامهن يبقى الرجل مالها؟ رجل عورة، القدم عورة، ترخينه ذراعا. ذراعا يعني زي ما بقول لك تقريبا شبرين، يعني كده حوالي 40 45 سنتي من منتصف الصدر تقريبا. ليه؟ عشان الاقدام لا تنكشف، الرجل عوره، القدم عوره. ونبهي كل من يعني شوفين في ناس كتيره يا جماعه ما يعني سبحان الله القدم بالنسبه لها دي ما يعني ده بقى كده فأسه فأسه. اه في الصلاه هناخد هناخد، احنا بس خلينا ماشيين جزئيه جزئيه ان شاء الله هناخدها. احنا بس دلوقتي بنتكلم عن زي المراه المسلمه امام الاجانب، امام الاجانب. يبقى يستوى جميع البدن اللي هنستثناه في الصلاه، لان احنا قلنا ان الوجه بيكشف في الصلاه. وفي الطواف قلنا الوجه والكفين، وطبعا يستوى جميع البدن بالنسبه للوجه والكفين برضه ده على خلاف، واحنا درسنا الموضوع ده المحاضره اللي فاتت. طيب هنا الشراب الشفاف ما ينفعش، شراب شفاف ما ينفعش. ثوب المرأة يا جماعة بيكون ساتر ساتر، وهناخد دلوقتي احنا لسه في أول شرط، احنا لسه يعني لحد دلوقتي في أول شرط. احنا قدامنا 8 شروط لشروط الحجاب الشرعي. طيب اول شرط اللي هو بيستوعب جميع البدن. طيب تاني حاجه الا يكون زينه في نفسه، ما يكونش زينه في نفسه بقى الالوان بقى المزركشه والورد والفل والخرز والترتر كل الكلام ده يا جماعه. البسي اي لون، عايز تلبسي اي لون البسي بس ساده. وان شاء الله ينزل لكم بحث برضو يعني في جواز لبس الالوان للمراه. ان شاء الله المستشفيات اللي معانا ياخدوه من امام. البحث ده كان اتعمل السنه اللي فاتت، ممكن ينزل لكم البحث ده ينزل لطلبه سنه ثانيه. طيب يبقى ما ينفعش ان هو يكون زينه، لان دلوقتي يا جماعه انت بتلبسي ثوب عشان تستري نفسك، انا مش هزينه بقى كمان. انت شايفه يعني سبحان الله كل شويه عمالين يعملوا ابداعات، مش عارفه الكم شكله ايه وعليه الخرز والترتر والالوان المختلفه والورد والمش عارفه الفل، كل ده يحرم. ولا شوفي ولا يبدين زينتهن. الزينه بقى والالوان دي بسيف البيت زي ما انت عايزه، لكن ان انت تخرجي بيها ده لا يجوز. ايوه الكرنفال واللي بيحصل ده واخدين بالكم، بس طبعا هينزل لكم البحث دوت، البحث اللي بنتكلم عليه عشان يعني مش بنحده بلون معين. حجابك البسي اي لون بس ايه ما يكونش لون يعني مثلا مش هلبس فوشيا، واخدين بالكم الالوان اللي هي الفاقعه دي، لا مش هلبس فوشيا، مش هلبس مثلا الوان الفسفوريه، لا واخدين بالكم. وكل بقى بلد بيبقى لها ايه الوان بتبقى ايه يعني هي دي الملفته او كده، لكن فيما عدا ذلك الايه الالوان مفتوحه لك تلبسي اللي انت عايزه تلبسيه بس يكون ساده مفيش فيه نقوشات. والله بصي، التركواز برضو على حسب، يعني في بلاد يا جماعة، يعني مثلا في سبحان الله في الصومال كان في طالبات عندنا من الصومال كانوا بييجوا يحضروا معانا، سبحان الله تلاقيها لابسة ألوان فاقعة ولكن زي شرعي، هم عندهم اللون ده هو ده اللون اللي بيلبسوه، يعني ممكن يكون اللون مثلا البني أو الرمادي ده اللي ملفت عندهم، واخدين بالكم؟ لقيت سبحان الله، لقيتهم بيلبسوا الوان سبحان الله، وزي يعني اللهم بارك عليهم كانوا بيلبسوا الجي الشرعي فعلا، واسع فضفاض، لا يسف لا يسف ولا يشف، ولبس يعني سبحان الله شرعي، ولكن هو اللون سبحان الله، يعني ده بتختلف بقى من بلد لبلد. لكن ما تلبسيش، يعني احنا عندنا في مصر مثلا الفوشيا ده يعتبر لون مخيف جدا للنظر، اللي مثلا اللون الالوان اللي هي الفسفوريه زي الاخضر الفسفوري الاصفر الفسفوري، دي الوان الاورنج، يعني دي بتبقى ثياب زي ما نتكلم عليها بقى ثياب شهره، وفي نفس الوقت دي بقى مرفقه، ده على حسب كل مكان. ولكن خدي بالك من حاجه مهمه جدا، في بعض بلاد بالنسبه لهم النقوشات ده الاساس، لا ده يحرم، النقوشات يعني بيلبسوا بقى حاجات فيها ورد وكده ده اساس اللي عندهم، لا ده لا، لان دي زينه، الورد بقى والخرز اذا كان ده كده هم المعتادين عليه، لا ده ما ينفعش، خرز وترتر ومش عارفه الحاجات اللي بتضوي الحاجات اللي بتلمع مش عارفه كل شويه عمليه تخمم، كل ده ده حرام، دي زينه. لكن الالوان نفسها زي ما بقول لك بقى، هو ممكن عشان يعني ان هم بي يعني ابتدوا ان هم يتاقلموا مع اهل البلد، اي حد على فكره يا جماعه بيسافر السعوديه حتى هنا من مصر عندنا او من اي بلد بتلاقيه يلبس ايه السواد، او حتى بيسافروا دول الخليج تلاقيهم يلبسوا كحلي يلبسوا اسود، بيعتادوا على هذا الامر، ان هم لو لبسوا حاجه غير يعني في السعوديه، لو حد هناك في الصومال رايحين وبيلبسوا يعني مقيمين مثلا او كده وبيتلبس لون غير الاسود ده بيبقى مقرف جدا، واخدين بالكم؟ فساعات ان هم بيندمجوا مع اهل البلد. المهم بس الفكره اللي توصل لك ان الثياب اللي فيها زينه اللي هي بنقصد بيها اللي فيها ايه؟ نقوشات، واخدين بالكم؟ ورد بقى، مش عارفه، خرز، ترتر، حاجات كده داخله ببعضيها، كل ده لا، كل ده يحرق، كل ده يحرق. لكن لون ساده ده بقى على حسب ايه؟ زي ما بنقول على حسب طبيعه البلد وايه الالوان يعني اللي هي بتكون عندهم ملفته. واخدين بالكم؟ لان اصل بص يا كريمه، يعني ممكن هنا ما جرت به العاده في البلد، مثلا جرت العاده في البلد مثلا زي السعوديه انهم يلبسوا السواد. هل ما يجوز ان انا لما اروح في السعوديه البس اي الوان غير السواد؟ لا طبعا يجوز. لا هي مش هتيجي كده. مش هتيجي كده. يعني زي ما اقول لك مثلا، يعني انا هنا في مصر عندنا المصريات فوشيا ده لا، ما ينفعش ان انا البس خمار كده ونقاب والبس عبايه وفوشيا وانزل، لا يبقى ملفت جدا لمصر، واخدين بالكم؟ كل بلد بقى بيبقى لها لون مثلا معين كده بيبقى ده ايه هو الملفت ده ما ينفعش، واخدين بالكم؟ لكن الالوان كلها مفتوحه لك، بس اللي انت عايزه، بس تلبسي غبني، تلبسي بيج، تلبسي كحلي، تلبسي اي لون، اي مفيش مشكله خالص، بس ساده، بس ساده. اوعى يا جماعه الخرز والحاجات ديت، هتلاقي المراه حاطه لي خرزايه في النقاب، يعني حتى النقاب بقى فيه نقوشات وورد وخرز، قال ده النقاب بتاع المناسبات، يعني ايه نقاب مناسبات ده كمان؟ تفهميش كده حاجه. ناس اسامه تعرفين، ناس اسامه تعرفين، انس كمان بتقول لك عندهم في ورد كمان، ورد ايه ده مش عارف. طبعا ده يا جماعه حاجات ملفتة للنظر. بصي لو القفاز، واحنا كمان الورد، ساعات يا جماعه القفاز الجوانتي بتلبسيه يبقى في ورده بس هو اسود وفي ورده سوده، ده ما فيش فيه مشكله، ده واخدين بالكم؟ لان هي النقش يعني الورده دي منه فيه، يعني مش هي مش زهرة، هي بتبقى يعني نفس اللون. لا انا بتكلم بقى، انت تخيلي نفسك وانت بقى ها، ومثلا على الاطراف عاملين لك مثلا على ايه، ورد بقى كده، والوان تانية بقى فضي ولا ذهبي ولا زينة يعني. او النقاب، النقاب ساعات كده يعني، كان فترة من فترات يا جماعة النقاب بيبقى عليه خرز اسمه ايه ده، تركل ده، الحاجات اللي بتلمع دي، واخدين بالكم؟ في ورد اهي كمان انثى بتقول. فطبعا ده يعني ده كده لا حول ولا قوة الا بالله، ده لا يجوز، ده يا حرام، هتقسمي هتقسمي. طيب قلل من يعني ثوابك في الحجاب بتاعك. هو فعلا في المناسبات، في انا اللي اتفاجئت بان واحده بتبيع، كانت بتبيع النقابات، بتقولي ده ببيعه في المناسبات. قلت لها والله انت كده بتستني، بعيش الحاجات دي، تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على الاسم والعلمانيه، يعني ايه المناسبات انها تلبس نقاب الكيفيه دي. طيب تالت حاجة، ألا يكون شفافا أو يصف حجم عظم المرأة. أن لا يكون شفافا أو يصف حجم عظم المرأة. تلاقي النساء لابسين حجاب، واخدين بالكم، وشفاف مبين تقسيمات الجسم، شفاف أو ضيق بحيث إنه يصف العظم بتاع جسمها تقسيمته. لا طبعا حجاب المفروض بيبقى مش شفاف، وبيبقى واسع فضفاض، واسع ما يبقاش ضيق، ما يصفش الحجم بتاع ايه العظم بتاعك، ما يصفش الجسم بتاعك. هنا عندك الحديث كساني ده أسامة بن زيد بيقول ان كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة، كانت مما اهداها لحية الكلبية، فكسرتها امرأتي. القبطية دي عبارة عن يعني لبس كان بيجي من مصر، عارفين مصر، اهل مصر كانوا بيسموا القبط يعني نسبة الى القبط، اقباط مصر. فكانت القبطية دي بتأتي من مصر من قماش اسمه الكتان. القماش ده كان خفيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي اهداله القبطية دي، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاها لمين؟ لأسامة ابن زيد الكلبي. فقال لي الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بيقول لأسامة، ما لك لم تلبس القبطية؟ ليه ما لبستش ايه القبطية اللي انا اهدتها لك؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، ده انا ايه اديتها لزوجتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرها فلتجعل تحتها غلالا، اني اخاف ان تصف حجم عظمها. يبقى الصحابي هنا رضي الله عنه اخذ القبطية دي من النبي صلى الله عليه وسلم واداها لزوجته تلبسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ مرها، امرها فلتجعل تحتها غلاله. غلاله يعني ايه يا جماعه؟ يعني عارفين زي بطانه، يعني تلبس تحتيها ثوب تاني، عارفين البطانه؟ تلبس تحتيها ثوب تاني، اني اخاف ان تصف حجم عظمها. يبقى هنا الغلاله دي او اسفه القبطيه دي خفيفه شفافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحاب إن يؤمر زوجته تجعل تحتها غلالة، غلالة يعني إيه؟ بطانة تانية، واخدين بالكم؟ تلبس ثوب تحتها تاني وبعدين تلبسها. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم، إني أخاف أن تصف حجم عظمها. هتصف إيه؟ هتبين شفاف. الخمار نراه يصف ويشف، البس تحتي واحد تاني، البس تحتي حاجة تانية، ايه المشكلة في كده؟ خمار خفيف ما ينفعش اخرج بيه لوحده يا جماعة، الخمار طبعا كل ما يخمر الرأس ما ينفعش البسه كده لوحده، البس تحتي حاجة تانية، البس خمارين على بعض. مينفعش، لا يصف ولا يشف. واخدين بالكم؟ ما يبقاش شفاف كده مبين لي رقبتي وانا خارجه كده، لا. طيب في حديث تاني طبعا هنا، حديث صنفان من اهل النار لم اراهما، قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس. طبعا سياط كاذناب البقر اللي هي ايه؟ القرابيب، نعم، زي الكرباج كده ويضربوا بيه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان دول صنفان من اهل النار لم اراهما، دول ما كانوش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم طبعا عارفين ان في روايه ثانيه صنفان او سيكون في اخر امتي، يبقى في روايه الحديث امتي، عشان بس دول كده ايه مش يخرجوا من المله. خدي بالك العقيده اللي درستها السنه اللي فاتت، دول هيكونوا من ايه؟ من 72 فرقه اللي هي ايه؟ تعذب بقدر الذنوب، ولكن ليس خارجين من المله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ امتي، يبقى لسه ما زالوا في امه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراهم. الناس زي ما قلنا يضربون معهم اذناب كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء بقى، ده بقى الشاهد بتاعنا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لتوجد على مسيره كذا وكذا وكذا. طيب هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هم ايه؟ بيلبسوا ثياب خفيفه بحيث انها تظهر ما تسترش، فعاملين زي ايه؟ كاسيات عاريات، يعني هم لابسين الثياب ديت، ولكن هم في الحق يعني لابسين الثياب، يعني دي كانها ايه؟ ان هم يعني لابسين حاجه كاسيات، ولكن هم في الحقيقه ايه؟ عاريات، لان ايه؟ الثياب اللي لابسينها دي خفيفه، واخدين بالكم؟ بتبين او انها تكون ضيقه، بتبين حجم العظم بتاعه، بتبين تكسيمه الجسم كله. طبعا ده يعني شوفي لا يعني هنا طبعا دي كبيره، لان يعني لا يدخلنا الجنه ولا يجدنا ريحه وان ريحها لا توجد على مسيره كذا وكذا وكذا. طبعا ده حديث رواه مسلم، بس طبعا احنا بنقول ان هي كده لو المراه ماتت على الحال ده تموت على كبيره. ليه كبيره؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من امتي، سواء كانت ضيقة أو شفافة. احنا هنا بنتكلم على الشرط ده، ألا يكون شفافا أو يصف حجم عظام المرأة. ما يكونش لا ثياب شفافة ولا ثياب ضيقة. يبقى لا يصف ولا يشف. يعني ما يكونش خفيف وما بيوصفش حجم جسمها. واخدين بالكم؟ يبقى لا اللبس الضيق هينفع ولا الحاجة الشفافة اللي بتبين أكتر ما بتصدر. خلاص؟ طيب الثوب اللي عندي خفيف هعمل إيه؟ هلبس تحت السكين. الخمار اللي بخمر بيه رأسي خفيف هلبس تحت وجهي. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى دول بيلبسوا ثياب رقيقة خفيفة لدرجه انها ممكن تبين لون البشره. طبعا هنا ده الشرط الثالث، ان هي ايه؟ تكون ان لا يكون شفافا ولا يصف حجم عظام المراه. يبقى واسع، فضفاض، ساتر، سميك، وان كان حاجه خفيفه لازم البس تحتها ايه؟ حاجه ثاني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد: مرها فلتجعل تحتها غلالة. خلاص كده يا بنات؟ الشرط اللي بعد كده ألا يكون مبخرا أو معطرا. تدخين البخور، في ناس بتتبخر وتروح خارجه البخور يا جماعه، يعني تبخري يعني انت تبخري الثياب، واخد بالك، تبخري الثياب بتاعتك وبعد تخرجي بيها، او تحطي عطر، ده طبعا يحرم. شوفي هنا، هنا الحديث اللي وارد عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المراه اذا استعترت فمرت بمجلس فهي كذا وكذا. يعني ايه؟ وفي روايه، وفي روايه ثانيه، طبعا انت عندك حديث ثاني، حديث ثاني، اي امراه استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانيه، فهي ايه؟ زاني. يبقى دلوقتي اذا المرأة حطت بيتهم، سواء بقى كان يعني عطر او كان بخور، اي حاجة ليها ريحة، ومرت على قوم وشموا الريحة ديت، يبقى هي كده ايه؟ تاخد حكم الزاني. طيب عندنا حديث تاني: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن تفلات، وليخرجن تفلات. تفلات يعني إيه؟ غير متعطرات ولا متزينات. يبقى القصة مش قصة إن أنت تخرجي ومحد يعني وانتي ماشيه محدش يشم ريحتك، لا، ده كمان حديث ده، وليخرجن تفلات يعني غير متعطرات خالص. لان ساعات مثلا تقول لك ايه، تيجي تسلمي عليها تقول لك ايه، تلاقي ليها ريحه، تقول لها ان في ريحه خارجه من، تقول لك لا بس انا لو ده انت بس عشان قربتي مني، عشان قربتي مني، لكن انا لو مشيت في الشارع محدش يشم ريحتي. لا، وليخرجن تفلات يعني غير متعطرات. لو انت تعطرتي وريحتك ديت محدش هيشمها الا اللي هيقرب منك، يحرم. ليه؟ وليخرجن تفلات غير متعطرات من اساسه. طيب الريحه كانت فجه بقى والرجال شمتها منك وانت خارجه، تاخدي حكم الثاني، تأثم، هتاخد الذنب بتاع الزانية، فهي زانية يعني كده، هي هتأثم الاسم بتاعها زي اسم الزانية بالظبط. واخدين بالكم؟ ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ايوه، في الاسم، في الاسم. لكن لو محدش هيشم الريحه دي، الريحه دي يا دوبك هي ايه؟ لان في بنات يا جماعه يعني تيجي تقولي لها ايه حبيبتي، يعني اللي انت بتحطيه ده ليه ريحه، تقول لك محدش هيشمني، انت بس عشان قريبه مني. دي هيحرم. ليه؟ لانك عندك حديث: وليخرجن وهن تفلت. تفيلات يعني ايه؟ غير متعطرات خالص. يبقى ممنوع وضع العطر، سواء حد هيشمه او ما فيش حد هيشمه، ممنوع وضع العطر خالص وانت فاكره. لا لا يا انس، يحرم. وليخرجن تفيلات غير متعطرات، معناها كده يا جماعه، وليخرجن تفيلات اي غير متعطرات ولا متزينات. ما بصي حبيبتي، مزيل العرق ما يبقاش ريحه يا حنان، مزيل العرق، مزيل العرق ما يبقاش ريحه، حطي حاجه ملهاش ريحه، حطي حاجه من غير ريحه، لكن هتحطي وهيبقى في ريحه خفيفه، طبعا، زي الشبه، هند جابتها لك اهي، الشبه جميله جدا. وفي انواع من المزيل العرق يا جماعه ملوش ريحه خالص، ده لا ما ينفعش يحرم، ليه وليخرجن سفيهات يعني غير متعطرات. الريحة فاحت هتاخد ايه؟ اسم الزانية. طيب ما فيش ريحة فاحت، يا دوبك الريحة بس، يا دوبك انا بس اللي شماها، اللي هيقرب مني وبس اللي يشمها. لا يا جماعة ده كده يحرم. ليه وليخرجن سفيهات؟ ايوه صح، حد شم، حد الشم خلاص يا جماعه، هي وليخرجن سفيهات اي غير متعطرات. الفكره واصله لكم؟ يعني لو مش هيشموني عادي، ايه عادي ازاي؟ عادي ازاي؟ ما انا قلت اهو لو هيتشم تاخدي ايه؟ اسم الزانيه. طيب مش هيتشم يحرم. ليه يا جماعه عندكم حديث تاني؟ وليخرجن سفيهات يعني غير، بحيث ما النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء، ده حديث وليخرجن وهن سفيهات. يعني ايه الحديث ده؟ سفيهات يعني ايه؟ غير متعطرات، مفيش اي نوع من انواع العطر وانت خارجه تحطيه خالص، وغير متزينات، دي معنى السفيهات. يا جماعه في مزيل العرق بدون ريحه خالص حطيه؟ اه حلو قوي السؤال ده. شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ اذا خرجت المراه الى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابه. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الاثنين يا حبيبه قلبي، الاثنين يا الاء، الاثنين. يبقى هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. أنت يا آلاء يعني اللي قلقك الريحة مش طالعة، ما ينفعش يا ماما، ما ينفعش. وليخرجن سفيهات أي غير متعطرات، في نهي عن أنت تخرجي متعطرة، سواء الريحة دي حد هيشمها أو حد مش هيشمها. خلاص؟ لو ابنك بقى متعطر، اصل يا جماعه يعني ابنك ومش انت، بالعكس الرجال طبعا زي ما انتم عارفين الرجال، يعني ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دايما طيب الرائحه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعطر، ودي من سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا كل الحديث على ان انت، انت يعني اذا كانت الريحه دي حد هيشمها تاخدي حكم الزاني، اذا كان محدش هتشم هي بس محطوطه في نهي عنها. حاضر اشوفها وارد عليك. فهي بذاتها اه، فطبعا النهي للمراه بذاتها. خلاص كده يا بنات؟ طيب هنا هند بتقولي متزينه تحت الخمار، ما انا اعمل اللي انا عايزاه يا هند، ايه المشكله؟ انا العبايه مثلا من فوق عن الياقه كده وفيها زينه، لابسه ذهب لكن لابسه الخمار عليه، خلاص انا هعمل اللي انا عايزاه. ما هو اللي ايه الشكل الخارجي اللي باين قدام الناس؟ انا لابسه خمار تقيل، ولابسه العبايه بتاعتي تقيله وواسعه وفضفاضه، انا بقى البس تحتيهم اللي انا البسه براحتي. ماشي. طيب خمسه، ألا يشبه لباس الرجال أو لباس غير المسلمين. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجالة من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، خالف المجوس. إذا هنا ما يجوز للمرأة إنها تلبس لبس الرجل وتخرج بيه، ما ينفعش يا جماعة، واخدين بالكم؟ ما ينفعش التشبه الرجال بالنساء في اللبس أو النساء بالرجال في اللبس، ده ليه لبسه وده ليه لبسه. خالف المشركين، خالف المجوس، طبعا مرقان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باهل الكتاب وغيرهم في اللبس. يمكن دي واضحة يعني، مش معقولة نلبس ايه لبس الرجال ونخرج بيه. طيب، ألا يكون لباس شهرة، سواء بقى على سبيل الزهد والتقليد، ألبس بقى حاجة كده يعني. يعني طبعا انتوا عارفين ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. معاكي مال، بتلبسي عباية كويسة، تلبسي شنطة كويسة، حذاء كويس، لكن مبقاش معايا وبعدين البس بقى حاجة ايه على سبيل الزهد بقى، يعني دي اساسي مش يعني عارفة يظهر يعني ان هو لابس اللبس ده عشان بقى ايه يعني يقولوا ان ده من اهل بقى الايه الزهد والعلم بقى والايه، يعني يختار الناس بيه ويحسوا ان دي ايه صفه فيه يعني. طبعا يعني ده كده، او الرفع والموالاه، البس حاجه بقى يعني انا المستوى بتاعي مثلا عبايه مثلا ب 200 جنيه ولا حاجه، اروح بقى اجيب حاجه ب 1000 جنيه ولا. ده كله طبعا يا جماعه يعني على سبيل الشهره، ده كده في او التمايز ان انا اكون مميزه عن بقيه كل الايه كل نساء المسلمين. واخدين بالكم؟ حتى الى الحديث المتشبع بما لم يعطي كلابس ثوبي زور. طبعا انتوا عارفين الحديث ده يمكن درسته في الادب المفرد. طبعا هنا المراه اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم ان هي بتدعي للدره بتاعتها ان زوجها بيعطيها حاجه وما بيديش للايه؟ للمراه الاخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يعني طبعا بقصد الايه؟ الاغاظه ليها يعني انها تغيظها وكده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطي كلابس ثوبي زور. جاب لي بقى وقال لي طبعا سبحان الله، وهو ده اساسي لم يحدث. فهنا كلابس ثوبي زور يعني الاسم عليها يقع مرتين، مش مره واحده زور واحد، لا ده انت كده مرتين كمان، لان انت اساسي مش ده الوضع بتاعك الطبيعي. انت ايه لابس حاجه، سواء كان اللبس اللي لابسه ده على سبيل ان الناس يعني تاخد عنه فكره ان هو بقى عنده زهد وعنده ورع، او ان الناس ايه بقى الرفع بقى والمغالاه وانها تشتهر كده وتتميز بقى في وسط ايه الاخوات كلهم انها بتلبس لبس يعني ايه واو قوي ولبس يعني ايه يعني حاجه هي مش بتاعتها اساسا، او ده مش الايه المستوى بتاعها. طبعا عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهره في الدنيا البسه الله ثوب مذله يوم القيامه ثم الهب فيه نارا. يبقى ايه اللي هيلبس ثوب شهرة عشان ده يشتهر ما بين الناس باللبس ده والتميز ده، حاجة مميزة كده لابسها. تلاقي في بعض النساء يا جماعة مثلا إذا جت عباية ليها قصة معينة أو حاجة تانية إيه مش عايزة حد يلبس زيها خالص. سبحان الله. تلاقي مثلا ليه مثلا ساعات بيعملوا كده قصات، طبعا هي ما بتبقاش فيها زينة ولا حاجة هي من نفس، بس بتبقى ايه حاجه كده يعني بشكل جديد مثلا من طرحه بتلف مثلا بكيفيه معينه او سبعه او مدوره او، فتلاقيها لا مش عايزه حد يعمل زيها، هي عايزه تبقى ده كده. هتقول لي مثلا جايباها منين؟ عجبتك مثلا الطرحه دي؟ او تقول لك لا ما فيش، ده هي بس واحده وخلاص يعني، هي بس ما فيش غيرها يعني. هي ليه عايزه تتميز عن بقيه الايه المسلمات باللبس؟ محدش يلبس زيها، عارفين ان محدش يلبس زيي. ما هو بص يا حبيبتي، وهو ما يكونش جاب طبعا طبعا ده كده كلابس ثوبي زور. هي زي ما بقول لك انتوا خدتوك يا جماعه في الادب المفرد. المراه اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان لي دره، يعني ليها ايه؟ يعني دره يعني زوجها متزوج امراه ثانيه، فبتقول لها بقى جوزي جاب لي جوزي، فهل ده يجوز؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها وقال لها ايه؟ المتشبع بما لم يعطي كلابس ثوبي زور. واخدين بالكم؟ لان هو لا جاب لها ولا غيره، هي على سبيل الاغاظه ليها. يعني في ناس كثيره يا جماعه يعني تلاقيها ايه؟ يعني مثلا كان ليا صديقه بتقول لي زوجها، وزوجها مش دكتور ولا حاجه، ومحامي، ف هو بقى مطلع نفسه ان هو دكتور. دكتور فلان جه، دكتور فلان ايه راح، ودكتور مش، وهو لا دكتور ولا حاجه. انا متشبع بمعنى ان هو فكره لابس ثوبين زور. واخدين بالكم؟ هو انت دكتور، انا مش دكتور. طب امال ليه بتقول على نفسك دكتور؟ وعايز حاجه بقى ايه يعني يخليه امام الناس، يعني عارف على سبيل بقى الرفعه بقى، هو الدكتور، الدكتور راح والدكتور جه، على سبيل الرفعه والمغالاه. واخدين بالكم؟ تقعد قدام الناس بقى، وجودي جاب لي ذهب، وجودي ولا جاب لها ولا حاجه، جاب لي عربيه وكتبها لي باسمي، ولا جاب لها ولا حاجه ولا عمل لها حاجه. المتشجع بما لم يعطي كلابس ثوبين زوج، يعني شوف مش اسم واحد، اسمين، كلابس ثوبين زوج اثنين، واخدين بالكم؟ ده كده بيكون اخر شرط في شروط الحجاب الشرعي، هما 6 شروط. طبعا هنا يعني كل شرط ذاكرهولك دي الادله بتاعته. طيب في حد ليه اي سؤال؟ بعد كده الكتاب قرب يخلص معانا. نبتدي بقى في ايه؟ ان شاء الله المره القادمه في ستر العوره في الصلاه. ناخد ستر العوره في الصلاه. يعني فاضلنا كام نبحث كده ونخلص الكتاب ده ان شاء الله. في اي حد مش فاهم اي حاجه في الجزئيه اللي احنا تكلمنا عنها النهارده؟ خير الحمد لله. يلا ربنا يسعدكم كلكم ويجعلكم من سعداء الدنيا والاخره. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.